السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة التوجيه الفرع الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الرابع من الوحدة الثالثة. عنوان درسنا توظيف التقنية في خدمة الإسلام. يقع درسنا في صفحة 92. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: إدراك أهمية التقنيات الحديثة في خدمة الإسلام، توضيح مجالات توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإسلام، مراعاة ضوابط توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإسلام، الحرص على توظيف التقنيات الحديثة في نشر الخير والمعرفة. سبق وأن تعلمنا أعزائي الطلبة أن الله تعالى أمرنا بالدعوة إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الطيب الهين الرقيق المناسب. والقرآن الكريم بين لنا في آياته وفي سوره وفي قصص الأنبياء أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا اتبعوا أساليب متعددة، أساليب متنوعة في دعوة أقوامهم إلى عبادة الله تعالى. فمثلا الأسلوب الذي اتبعه سيدنا يونس عليه السلام غير الأسلوب الذي انتهجه سيدنا نوح عليه السلام، وأسلوب سيدنا إبراهيم غير أسلوب سيدنا موسى، وهكذا. أيضا الشريعة الإسلامية حثتنا على أن نستخدم جميع الوسائل التي تتوفر لدينا من أجل خدمة الإسلام، من أجل الدعوة إلى الإسلام، من أجل نشر العلم. أستذكر المصدر الأكثر استخداما في دعوة الناس إلى الخير وخدمة العلم في الوقت الحاضر. المصدر الذي نستخدمه في الوقت الحاضر بصورة أكبر في دعوة الناس إلى الخير وفي نشر العلم هو التقنيات الحديثة. إذن في هذا الدرس سنتعلم ما هي أهمية التقنيات الحديثة في خدمة الإسلام، ما هي مجالات توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإسلام في مجالات متعددة مثل الدعوة للإسلام، خدمة العلوم الشرعية مثل خدمة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والسيرة النبوية الشريفة والفقه. أيضا سنتعلم ضوابط توظيف التقنية الحديثة في خدمة الإسلام، وهي 3 ضوابط: الابتعاد عن المسائل الخلافية، التثبت من المعلومات وتوثيقها، وتنظيم الوقت فيما يخص استخدام هذه التقنيات. أعزائي الطلبة، العصر الحديث الذي نعيش فيه شهد تقدما هائلا. هذا التقدم في جميع جوانب الحياة، هنالك ثورة معلوماتية وثورة في التقنيات الحديثة. هذه الثورة أدت أو أسهمت إلى أن يتم تطوير كثير من مجالات الحياة. فالمجالات التعليمية تطورت، صار في كمبيوترات، صار في انترنت، صار في كثير من الأمور. في المجالات الصناعية نفس الشيء، دخل الروبوت، صار هو اللي يصنع. في المجالات الطبية نفس الشيء، صار الروبوت أحيانا يعمل يجري عمليات، وصار في عنا أجهزة دقيقة، وصار في عنا كاميرات تتجول في داخل جسم الإنسان في العمليات بالمنظار وغيرها. في المجالات الزراعية نفس الشيء، تطورت الزراعة مع تطور التقنية، وصار في عنا آلات بدل من الإنسان يحصد بيده، وصار في حصاد، وصار في كذا وغيرها من الاختراعات. إذن العصر الحديث شهد ثورة معلوماتية وتقنية. هذه الثورة أسهمت في تطوير مجالات الحياة التعليمية والصناعية والطبية والزراعية عن طريق إيش؟ اختراع التقنيات المتعددة مثل شبكة المعلومات للإنترنت، الأجهزة الذكية، تلفونات وغيرها، التطبيقات الإلكترونية سواء كانت موجودة على الحواسيب أو كانت موجودة على الموبايلات. ما هي أهمية التقنيات الحديثة في خدمة الإسلام؟ التقنيات الحديثة أعزائي الطلبة هي أحد أسرع الوسائل وأحد أسهل الوسائل لنشر المعلومات والأفكار واسترجاع المعلومات لما بتبحث عنها، ومعرفة مصدر المعلومات من أين صدرت، والتحقق من صحة هذه المعلومات. إذن هذه أهمية التقنيات الحديثة، إنها أسرع الوسائل وأسهلها نشر الأفكار والمعلومات واسترجاع. يعني اليوم أنت مثلا بصير إشي في الشرق تنشره خلال لحظات، من هو في الغرب اسمع بهذا الخبر. في القديم إذا حدث شيء في الغرب أو في الشرق كان يستغرق أشهر وأيام حتى يصل الخبر إلى الطرف الآخر من العالم، الآن في لحظات. الآن لأن هذه التقنيات هي سريعة جدا وتسهل نشر الأفكار والمعلومات واسترجاعها ومعرفة مصادرها، لذلك المسلمين يجب عليهم أن يوظفوا هذه التقنيات في خدمة الدعوة إلى الإسلام وفي خدمة العلوم الشرعية المختلفة والمتعددة. ثانيا، مجالات توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإسلام. تتعدد المجالات التقنية التي يمكن استخدامها في خدمة الدين الإسلامي إلى مجالات متعددة، ومن هذه المجالات مثلا الدعوة إلى الإسلام. الدعوة إلى الإسلام من أهم المجالات التي يمكن توظيف التقنيات فيها. فالتقنيات الحديثة المختلفة والمتعددة أسهمت وساهمت في نشر الدين الإسلامي في مختلف أماكن العالم، وهذا ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ليبلغن هذا الأمر، يعني الدين، ما بلغ الليل والنهار، يعني إلى المشرق والمغرب، ولا يترك الله بيت مدر، يعني بيت من بيوت المدن اللي هو مبني من الحجارة، ولا بيت وبر، ولا وبر بيت اللي هو من يعني زي الخيمة، زي بيت الشعر، إلا أدخله الله هذا الدين. هذا الحديث يدل على البشارة بانتشار الإسلام، أو يدل على أنه من مجالات توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإسلام الدعوة إلى الإسلام. انطلاقا من هذا، نجد أن المسلمين وظفوا الوسائل التقنية المختلفة في خدمة الدعوة إلى الإسلام باستخدام طرائق متعددة. من هذه الطرائق التي استخدم أو التي وظف فيها المسلمون الوسائل التقنية في خدمة الدعوة للإسلام عندنا مثلا إنشاء موسوعات إلكترونية ومواقع إلكترونية وتطبيقات حديثة، كلها تعنى بتبليغ دعوة الإسلام إلى الناس وبيان سماحة الإسلام ورحمة الإسلام. وهذه طبعا المواقع، هذه الموسوعات، هذه التطبيقات تحتوي على عدد كبير من التسجيلات المرئية فيديو أو تسجيلات صوتية حضرات بمختلف اللغات في هذا العالم. أيضا من الطرق التي وظف فيها المسلمون الوسائل التقنية في خدمة الدعوة للإسلام تفعيل دور مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية المتعددة، مثل المنتديات الحوارية، مثل اليوتيوب، الواتساب، الفيسبوك وغيرها، وتوظيفها كلها في إرشاد الناس إلى الخير وتحذير الناس من الشر. هذا كله أدى، ما هو نتيجة هذا الأمر؟ ما هو نتيجة تفعيل دور مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية؟ هذا أدى إلى نشر الفضائل، الحد من انتشار الجرائم، والحد من ارتكاب المعاصي. إذن في عندي ثلاث نتائج نتجت عن تفعيل دور مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية في الدعوة إلى الإسلام: نشر الفضائل بين الناس، الحد من انتشار الجرائم، والحد من ارتكاب المعاصي. أذكر وسائل تقنية أخرى يمكن استخدامها في الدعوة للإسلام. عندنا الواقع الافتراضي، في عندنا الواقع المعزز، في عندنا قاعات العرض السينمائي، في عندنا البانوراما التعليمية، في عندنا مواقع البريد الإلكتروني، و يعني وسائل تقنية أخرى أيضا يمكن استخدامها. يعني الآن لو جينا مثلا الواقع الافتراضي، الآن بيستطيع محاضر موجود في أمريكا أن يحاضر في طلبة في الجامعة الأردنية ويشوفوه وينظروا إليه، وممكن يشوفوه كأنه بيتجول بينهم عن طريق تقنية الـ 3D أو الـ 4D أو الـ 5D أو الـ Full، يعني هذه التقنيات المتنوعة وهذه التقنيات العظيمة التي أدت إلى تسهيل العلم. من مجالات توظيف التقنية في خدمة الإسلام أيضا خدمة العلوم الشرعية. فنجد أنه استخدام التقنية الحديثة بصورة إيجابية أسهم في خدمة مختلف العلوم الشرعية، ومكنت المتعلمين من تحصيل العلوم بسهولة أكثر. مثلا القرآن الكريم، الوسائل التقنية قدمت خدمات وفوائد عظيمة لتعلم القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم، منها تعليم تلاوة القرآن الكريم وتجويده. صار الآن تستطيع تتعلم تلاوة القرآن الكريم وتجويده عند معلم موجود في السعودية، أو عند معلم موجود في السودان، أو المعلم موجود في المغرب، أو في مصر، أو في أي مكان، أو مثلا الطالب في عمان والمعلم في إربد، أو الطالب في العقبة والمعلم في الكرك، فيستطيع الطالب أن يتعلم عن طريق الإنترنت. تمام؟ إذن يمكن للمسلم أن يتدرب على التلاوة الصحيحة للآيات القرآن الكريمة عن طريق وسائل متعددة، وسائل تقنية متعددة، مثل أيضا عندنا المصحف الناطق زي اللي موجود في الصورة أمامنا، أو المصحف الإلكتروني. المصحف الناطق مع قلم، بتحط القلم على الآية بقرأ لك إياها، وإذا حطيت مثلا على كلمة معينة بعطيك مثلا معناها، أو بعطيك شو حكم التجويد فيها وهكذا. المصحف الإلكتروني اللي موجود مثلا على بعض المواقع في أصوات لقراء بيقرأوا الآيات بطريقة سليمة، بدك تحفظها مثلا في مثلا برنامج ممكن إنه يخليك تحفظها، ومثلا ممكن تسمعها وتسجلها، تسجلها بصوتك وترد تسمعها وتكتشف الأخطاء وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها هذه التقنيات. أيضا نبقى في جانب القرآن الكريم، من الوسائل التقنية في التي قدمتها التقنية لخدمة القرآن الكريم عندنا مثلا إمكانية البحث عن مواطن ورود كلمة أو جملة في القرآن الكريم. بدك تعرف مثلا كلمة الإيمان في أي سورة ذكرت، تبحث في خانة البحث في البرنامج اللي وفرته التقنية الحديثة فيما يختص بالقرآن الكريم. أيضا تستطيع تنسخ الآيات، تنسخ الآيات القرآنية بالرسم القرآني وتضعها مثلا على برنامج الوورد، على الأوفيس، على برنامج إكسل، على برنامج بوربوينت، على أي برنامج بدك إياه. من أبرز التقنيات المعينة على إمكانية البحث عن مواطن ورود الكلمة أو الجملة أو النسخ مثلا برنامج النشر الحاسوبي للمصحف الشريف، برنامج النشر الحاسوبي للمصحف الشريف. أيضا من الخدمات التي تقدمها التقنية للقرآن الكريم الاطلاع على تفسير الآيات القرآنية في المواقع الإلكترونية التي تختص بتفسير القرآن الكريم وتتضمن أمهات كتب التفسير، إضافة إلى سهولة عرض أقوال المفسرين في الآيات المحددة. يعني في عنا كتب موجود في بعض المواقع، كتب تفسير، إذا بدك تبحث عن آية معينة بتحط الآية، تكتب الآية مثلا بيطلع لك كل التفاسير، شو حكى الجلالين في هذا الموضوع، شو حكى الطبري، شو حكى القرطبي، شو حكى الزمخشري، شو حكى كذا، فبيطلع لك أقوال المفسرين جميعهم في نفس الآية. أيضا في عنا من الخدمات تعرف ترجمات للقرآن الكريم إلى مختلف اللغات عن طريق المواقع الإلكترونية المتخصصة في ذلك. يعني في عنا ترجمات للقرآن الكريم موجودة على كثير من المواقع الإلكترونية، ترجمت معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية، إلى الإسبانية، إلى الفرنسية، إلى الألمانية، إلى الصينية، إلى الكورية، إلى التركية، لأي لغة في العالم. أيضا من الخدمات التي تقدمها التقنية للقرآن الكريم تتبع جهود العلماء وآرائهم المعاصرة في علوم القرآن الكريم عن طريق المواقع الإلكترونية المتخصصة في الدراسات العلمية. تستطيع تشوف جهود العلماء، آراء العلماء في مسائل متعلقة بعلوم القرآن الكريم وأبحاثهم، ويعني هذه الأمور التي قاموا فيها عن طريق المواقع الإلكترونية المتخصصة بنشر الدراسات العلمية. ما زلنا أعزائي الطلبة في مجال خدمة العلوم الشرعية. من العلوم الشرعية التي خدمتها التقنية عندنا الحديث النبوي الشريف وعلوم الحديث الشريف أيضا. يعني الوسائل التقنية استخدمت بصورة إيجابية في نشر ما يختص بالحديث النبوي الشريف وعلوم الحديث الشريف. من الأمثلة على ذلك أن سرعة الوصول إلى مصادر الأحاديث النبوية الشريفة في الكتب الحديثية، كيف؟ عن طريق البحث عن الحديث النبوي الشريف في هذه الوسائل التقنية من خلال كتابة نص الحديث، طرف الحديث مثلا إنما الأعمال، بيطلع لك هذا الحديث وين ورد في كل الكتب، كل كتب الحديث، أو مثلا الأعمال بالنيات يعني جزء من الحديث مش أوله، إما طرفه أو جزء من الحديث، فبيطلع لك وين هذا الحديث ورد. أو ممكن عن الموضوع الحديث، الأحاديث اللي بتحكي عن الصلاة بيطلع لك كل الأحاديث اللي وردت فيها كلمة الصلاة، الأحاديث اللي بتحكي عن الزكاة وهكذا. أيضا في عنا إمكانية البحث ضمن مجموعات محددة، يعني ممكن تبحث عن حديث مثلا في داخل مثلا قسم العقيدة، في داخل قسم الفقه، في داخل مثلا مسند أبو بكر وهكذا. من الأمثلة على ذلك أيضا الأحاديث النبوية الواردة في كتب الحديث الستة، والأحاديث النبوية الواردة في كتب الحديث التسعة أو الأحاديث القدسية. طيب شو هي كتب الحديث الستة؟ كتب الحديث الستة هي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. هذه تسمى ست الكتب الحديث الستة: البخاري ومسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، وابن ماجه. في عندنا كتب الحديث التسعة. كتب الحديث التسعة اللي هي كتب الحديث الستة زائد مسند الإمام أحمد زائد موطأ مالك زائد مسند الدارمي. هذه كتب الحديث التسعة، بنضيف لها مسند أحمد، موطأ مالك، وسنن الدارمي. أيضا أعزائي الطلبة، من الأمثلة على استخدام الوسائل التقنية في نشر ما يختص بالحديث النبوي الشريف وعلومه سهولة الوصول إلى حكم الأحاديث النبوية الشريفة من حيث القبول والرد ومعرفة شروح هذه الأحاديث. بدي أعرف أحاديث إنما الأعمال بالنيات صحيح ولا لا؟ في عندي مواقع إلكترونية ممكن ألجأ إليها، مثل موقع الباحث الحديثي مثلا، وبكتب مثلا طرف هذا الحديث فبيطلع لي هذا الحديث شو حكمه، صحيح غير صحيح، وين أجا، في أي كتاب أجا، وهكذا. أيضا في عندنا التعريف بالعلماء المشهورين الذين اشتهروا بخدمة الأحاديث النبوية الشريفة، مثل الإمام النووي، مثل ابن حجر العسقلاني، مثل غيرهم من العلماء الأجلاء. أيضا عندنا عرض ترجمات الأحاديث النبوية الشريفة إلى اللغات الأخرى. الأحاديث النبوية الشريفة ترجمت إلى اللغات المختلفة: إنجليزية، فرنسية، إسبانية، ألمانية، صينية، تركية، هندية، إلى كل لغات العالم حتى يستفيد منها المسلمون في كل مكان. أطبق تعلمي، أبحث في أحد التطبيقات الحديثية عن حديث نبوي شريف ضمن كتب الحديث الستة، يتضمن تركيب صلة الرحم، ثم أدون المعلومات المتوافرة عنه. لو حطينا كلمة صلة الرحم نعرف في أي كتاب من كتب الحديث الستة ورد، وكم مرة ورد، ومن الراوي، وشو حكمه، سنجد أنه هذا الحديث مثلا ورد مرة واحدة، رواه أبو هريرة، وورد في كتب سنن الترمذي، وحكم الحديث صحيح، وهكذا نستطيع البحث في هذه الوسائل التقنية المختلفة. لو جينا مثلا إلى جانب من جوانب العلوم الشرعية، السيرة النبوية الشريفة، نجد أن الوسائل التقنية الحديثة قدمت خدمات جليلة للسيرة النبوية العطرة. من الأمثلة على هذه الخدمات توفير الوسائل المقروءة والمرئية لكثير من أحداث السيرة النبوية الشريفة وشخصياتها وأماكنها. فبنجد مثلا في عنا أفلام زي فيلم الرسالة، مسلسل عمر، أفلام، في عنا مثلا وسائل مقروءة مثل كتب السيرة المتنوعة والمتعددة، سيرة ابن هشام، سيرة الخضري، وسيرة يعني السيرة، كتب السيرة المختلفة والمتعددة. سنجد أن هنالك أيضا في عنا عرض للصور والخرائط والرسوم البيانية المتعلقة بهذه بأحداث السيرة، مثل أطلس السيرة النبوية الشريفة. سنجد أيضا ذكر تعريفات موجزة للشخصيات والأماكن والقبائل الواردة في السيرة النبوية الشريفة. والله فلان تميم بن أوس الداري من هو؟ تعرف معلومات عنه، أين ولد، أين عاش، وأين سافر، شو الأحاديث اللي رواها، وماذا قال عنه النبي، أو يعني قصة إسلام، وهكذا. أتعاون وأدون، أتعاون مع زملائي وزميلاتي على تحميل أحد التطبيقات التي تختبر معلوماتي وما أعرفه عن السيرة النبوية الشريفة، ثم أدون العلامات التي أحرزتها. هذا نشاط مفتوح يعني مختلف من طالب إلى طالب. أيضا أعزائي الطلبة، أسهمت التقنيات الحديثة في خدمة الفقه، وهو من أهم مجالات العلوم الشرعية، فأصبح من السهل جدا أن تبحث عن مسألة فقهية في المواقع والكتب الإلكترونية، وهذا سهل على الإنسان المسلم أن يعرف الأحكام الشرعية للمعاملات والعبادات بسرعة وبيسر. من الأمثلة على الوسائل التقنية المستخدمة في التعريف بالفقه الإسلامي ونشره، عندنا مثلا مواقع إلكترونية خاصة بدوائر الإفتاء، وهذه كثيرة، مثل موقع دائرة الإفتاء الأردنية، الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الموقع الإلكتروني لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ومواقع أيضا كثيرة جدا. هذه المواقع توفر خدمة الإجابة عما يطرح فيها من أسئلة فقهية يراد معرفة أحكامها. واحد بيسأل مثلا في موقع دائرة الإفتاء، ما هو حكم إذا أنا مثلا في رمضان شربت وأنا أظن أنه الفجر لم يؤذن وطلع الفجر مؤذن مثلا، فبيحط هذا السؤال فبيجد إيش الإجابات، أو يبعث له المفتي الإجابة. أيضا من الخدمات التي تقدمها هذه المواقع إفراد مساحة واسعة لإسهامات العلماء والدعاة في طرح القضايا الدينية وبيان موقف الدين منها. مثلا قضية الشذوذ المنتشرة في العالم، تجد أنه مثلا المواقع الإلكترونية التابعة لدوائر أو لمؤسسات الفقه أو لدوائر الإفتاء في العالم، نجد أنه هذه المواقع تحذر من هذه الظاهرة، تبين موقف الدين من هذه الظاهرة، تدعو إلى تحصين الأبناء، تحصين المجتمع، الحذر من التهاون في مثل هذه الظواهر وهكذا. الآن عزيزي الطالب، في عندك موقع دائرة الإفتاء الأردنية، باستطاعتك أن تتصفح هذا الموقع لتنظر وتعرف ما هو منشور فيه. من الوسائل التقنية أيضا المستخدمة للتعريف بالفقه ولنشر الفقه مثلا مواقع التواصل الاجتماعي. كيف؟ يعني يستفاد من مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه الأسئلة الفقهية إلى العلماء. في عندي والله عالم مفتي وزير كذا، وزير الأوقاف مثلا موجود عندي، ببعث له مثلا سؤال عن حكم شرعي، أو مثلا دكتور في الجامعة في كلية الفقه ببعث له سؤال إلى العلماء المختصين. أيضا عن طريق الاطلاع على الفتاوى الصادرة عن هؤلاء العلماء فيما يستجد من الوسائل، تجد أنه هذا العالم ناشر حكم مسألة معينة أو بحث معين وهكذا. أيضا في عندنا البرامج الحاسوبية الجامعة لكتب الفقه وكتب أصول الفقه، زي ما في برامج وموسوعات متعلقة بالحديث النبوي الشريف والتفسير، في عندنا برامج موسوعات متعلقة بكتب الفقه وكتب أصول الفقه. هذه البرامج تمكن مستخدميها من الانتقال مباشرة إلى المكان المراد في الكتاب والبحث والقراءة في هذا الكتاب عن موضوع معين أو عن كلمة معينة أو عن مسألة فقهية معينة. في عندنا أيضا التطبيقات التي تعين على أداء العبادات وتعلم كيفية أداء العبادات. ففي عندك مثلا تطبيقات الأذان وأوقات الصلاة وتحديد القبلة، في عندك تطبيقات تعليم الصلاة، الصلاة خطوة بخطوة، في عندك تطبيقات خدمة الحجاج والمعتمرين وتعليمهم مناسك الحج شو يعمل وخطوات الحج وخطوات العمرة، في عندك التطبيقات الشرعية الحسابية التي تختص بحساب الزكاة، حط الواحد كم معاه من مال وقديش عليه ديون وقديش له ديون وكذا وإشي، وبالتالي بتحسب له إنه والله عليك زكاة كذا. أو الميراث، إنه المسألة مثلا مات رجل وترك زوجته وثلاث بنات وولدين وأم وأب كذا، فبالتالي بيحط المسألة وبيطلع له بيحسب له البرنامج كم سهم يستحق كل من هؤلاء الورثة. أناقش، يظن بعض الطلبة بعض طلبة العلم أنه يمكن الاعتماد فقط على الوسائل التقنية في تحصيل العلوم الشرعية وفهمها. هذا طبعا غير صحيح، لأنه لا يكتفى بالتقنية في فهم العلوم الشرعية، هذه التقنية معرضة أحيانا أن تزول. إذا انقطع الإنترنت كيف نتعلم؟ إذا خرب الحاسوب كيف نتعلم؟ الطالب لا يستغني عن الرجوع إلى مناهج العلماء وأصول العلماء في فهم تلك العلوم، ولا يستغني عن التعلم بالمشافهة أو التعلم المباشر، أن يتعلم من هؤلاء العلماء وهؤلاء الفقهاء والمجتهدين. أعزائي الطلبة، حتى نوظف التقنيات الحديثة في خدمة الإسلام يجب أن نلتزم بمجموعة من الضوابط. من هذه الضوابط الابتعاد عن المسائل الخلافية. لماذا يجب أن نبتعد عن المسائل الخلافية؟ لأنه الابتعاد عن المسائل الخلافية يعرض الإسلام بصورة ملائمة لكل عصر ولكل زمان ولكل مكان. أيضا يجنب المخالفين أوصاف التجهيل والطعن والذم. يعني واحد بيخالفني أقول والله جاهل، والله إنه كذا، أسب عليه وأشتمه. الله سبحانه وتعالى بيقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. دلالة الآية يجب الابتعاد عن المسائل الخلافية. أيضا الابتعاد عن المواقع الإلكترونية التي تثير مسائل خلافية من دون علم ومن دون تثبت. بعض الناس بيكون بده يتسلى فبطلع لك مسألة خلافية العلماء مختلفين فيها، وبصير إيش بنشرها بدون علم بدون تثبت، وبيخلي الناس إيش يطحنوا بعض على هذه المواقع، ويقع الناس في بعضهم ويجهلوا بعضهم ويشتموا بعضهم للأسف الشديد. فيجب الابتعاد عن هذه الأفعال. أيضا من ضوابط توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإسلام التثبت من المعلومات وتوثيقها. كيف يكون ذلك؟ من خلال نقطتين. أولا، الحرص على تقديم المعلومات الصحيحة، لذلك الإمام الحسن البصري كان يقول المؤمن وقاف حتى يتبين، وهنا لازم نعرف من القائل، نعرف أن هذا القول قول الحسن البصري، ونعرف أن هذا القول يعني أنه يجب التثبت من المعلومات. أيضا يكون التثبت من المعلومات من خلال عزو ما يقدم في الشبكة الإلكترونية إلى مصادره. إذا أنا كتبت مقال لازم أقول هذا المقال مثلا من كتاب كذا، كتبت حديث لازم أقول هذا الحديث رواه البخاري، كتبت آية لازم أقول هاي الآية من سورة كذا، كتبت قول لإنسان يجب أن أقول والله هذا قول الشافعي، قول أبو حنيفة، وهكذا. الآن عزو هذه الأمور إلى مصادرها، هذا يؤكد حرص الإنسان المسلم على الأمانة العلمية واحترام الملكية الفكرية. ما هي الملكية الفكرية؟ تعريفها هو أو هي حقوق قانونية تحمي الابتكارات والاختراعات التي مردها إلى الأنشطة الفكرية في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية. إذا هي حقوق قانونية، هذا الكلمة المفتاحية. الملكية الفكرية حقوق قانونية تحمي الابتكارات والاختراعات وغيرها. الملكية الفكرية تضم براءات الاختراع، حقوق التأليف والنشر، العلامات التجارية، وأسرار العلامات التجارية، الخلطة وهي الأمور. أتأمل وأنقد، أتأمل الموقف الآتي ثم أنقده. نشر أسامة عبارات وحكما منسوبة إلى شخصيات علمية بارزة في مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يتثبت من صحة نسبة الأقوال إليها. يعني أحيانا بعض الناس بنشر لك بيت شعر وبقول لك قال الشافعي، وبيت الشعر ما بيكون للشافعي، أو قال علي بن أبي طالب وبيكون مش لعلي بن أبي طالب، أو بنشر كلام بنسبه للنبي وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا، شو رأيك بهذا التصرف؟ هذا التصرف غير صحيح. الإسلام دعانا إلى أن نتثبت من المعلومات قبل تصديقها وقبل نقلها للآخرين. إذا الإنسان بنقل كل شيء سينقل الكذب دون أن يشعر. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يجب أن يتأكد. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا، تأكدوا. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة، نتحدث عن مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي. هذه المؤسسة أنشأت في عام 2011، أنشأت موقع إلكتروني ضخم، هذا الموقع اسمه التفسير.com. هذا الموقع له فوائد عظيمة. من فوائده أنه أضخم مجموعة، يضم أضخم مجموعة من تفاسير القرآن الكريم. أيضا فيه ترجمات لمعاني القرآن الكريم ب 24 لغة مختلفة. أيضا تستطيع عن طريقه تعلم التجويد، أيضا تستطيع عن طريقه معرفة القراءات القرآنية، أيضا تستطيع عن طريق هذا الموقع معرفة المراجع الأساسية في بيان علوم القرآن الكريم. هذا الموقع أعزائي الطلبة هو أحد أكثر المواقع المتخصصة في تفسير القرآن الكريم على مستوى العالم، من ناحية التصفح ومن ناحية الزيارة. وفي عندنا رابط لكيو آر لهذا الموقع. في الدراسة المعمقة في عندنا دراسة بعنوان تقنية المعلومات في خدمة الفقه الإسلامي. هذا البحث يبين فيه الكاتب أهمية التقنيات في خدمة علم الفقه ودورها في هذا الجانب. مطلوب أن نرجع إلى هذه الدراسة ونطلع على ما فيها من طرائق لاستخدام الحاسوب في خدمة علم الفقه الإسلامي. لو رجعنا إلى هذه الدراسة سنجد أنه من هذه الطرائق إنتاج برامج خاصة بالحاسوب، عمل أقراص إلكترونية في مجالات فقهية متعددة مثل كتب الفقه، الشرح الفقهي للعلماء، الشرح الفقهي المصور، الفتاوى الفقهية. في عنا نشر ترجمات للعديد من الكتب الفقهية إلى اللغات الأجنبية. في عنا أيضا تنظيم لقاءات ومناظرات فقهية مباشرة. أعزائي الطلبة، فلنحرص على توظيف التقنية الحديثة في نشر الدين والدعوة للإسلام، الالتزام بضوابط توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإسلام، ولنقدر جهود التقنيين المسلمين في خدمة الإسلام. ختاما أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.